زوري وفي النيابة إلى الطاوة الغيابة زوري وفي النيابة إلى الطاوة الغيابة سلام الله على دموعك يا مهدي سلام الله على دموعك يا إلك خطوات يهديها إلى خادم الحسين الشاعر سيف الجناحي إلك خطوات يهديها عليك دموع يجريها وجهك الرأي لاقيها أشوفك بجية الدمع الدمع علقت الروح لك شمع بجيت الدمع الدمع علقت الروح لك شمع دعت ابني جت الجمعة أشوفك إلى الشاغل تبكي ليالي إلى الشاغل بالي وويلان وتبكي ليالي سلام الله على حروفك يا مهدي سلام الله على دموعك يا مهدي أزوري وفي النيابة إلى الطاوة الغيابة إلى الطاوة الغيابة أزوري وفي النيابة غريب غريب سلام الله على دموعك يا غايب قلب متعذب أمشي وبالدعاء عندي يا غايب قلب متعذب أمشي وبالدعاء عندي بل كلقاك بالموكب أتاني عمر طشية بدروب تعالي وشوف محبوب عمر طشيت بدروب تعالي وشوف محبوب يا يوسف شفنا من ثوبك أتاني إليك أدعي وأصلي وقت ترجع يا خير حبيبي لك أدعي وأصل شوقت ترجع شوقت ترجع يا خير الله على دموعك يا أزور بالنيابة من قلبك عليك صاحب الزمان من الأول غياب واتلفت على خيامك ادورك بين خدامك واتلفت على خيامك بلكت ادار لجدامك يا ما تحضر المأتم تجري دمعتك من دم قالوا تحضر المأتم تجري دمعتك من دم جرحك يا وكيت يلتم يا ما تيون صبحي ومسيح وويلا يا زينب يا زينب ويلا عليك مولاتي ويلا عليك مولاتي على الراحة سبيه تيون صبحي ومسيح سلام الله على جروحك يا مهدي سلام الله على دموعك يا مهدي أزوري وبالنيا إلى الطول غيابا مكانك وين ما أندل كل مغرب عليك أسأل مكانك وين ما أندل كل مغرب عليك أسأل يمكن هالسيام التل تبكي لعمتك مرة وعلى المنشير صار مولا يا يا مو نسمع صوتك يا أهل العالم قتل الحسين كربلاء عطشانا قتل العزان بكربلاء عطشانا تبكي لعمتك مرة وعلى المين شيم صدر حاضر انت والزان انا اشوفك شو اسوي واقبلهن شوفك عزيزان علي نرى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى الى متى سلام الله على جفوفك يا مهدي سلام الله على جفوفك آمين سنين جايتك أمطر جايتك أنظر عليك قلب متفطر حبيبي وداعتي الخنصر بجيتك نهاري وليل ظل أفتر دموعي بجفني تتعثر وحق عماتك الخدر بجيتك عيد أبد مو قصد جرحك يا من مذبوح فرحك الأبد مو قصد جرحك يا من مذبوح فرحك سلام الله على إحساسك يا مهدي سلام الله على دموعك يا أزور بالنيابة يلا يلا حبيبي على الطوال سلام الله على دموعك أدخل حضرتي الضامي قلت ألقاك قدامي أدخل حضرتي الضامي قلت ألقاك قدامي تنوحي على البحار دامي أواسي وأقل لك وين هالغيب بشعرك بينت شي وأقل لك وين هالغيب بشعرك بينت شي بقب راسك علي مصيبة وواسي إيش وقت تظهر أتاني إليك أحسب ثواني إيش وقت تظهر أتاني إليك أحسب ثواني سلام الله على أيامك يا مهدي سلام الله على دموعك يا آخر مرة جاوبني أزوري الله سلام.